تفسير الآية 26 من سورة الأنفال، يقول تعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت دوما من الشاكرين لربك على نعمه والتي لا يمكن حصرها بعقلك باستشعار قيمتها وبلسانك بحمده وبعملك بأن تستخدمها في كل خير دون أي شر، فستجدها بذلك دائما باقية بل وفي ازدياد وتنوع كما وعد سبحانه، ووعده الصدق بقوله: لئن شكرتم لأزيدنكم. وستسعد إذا كنت من الذين يأخذون الدروس من التاريخ السابق وينتفعون بما فيه، فما فيه من خير فعلت مثله بما يناسبك وازددت منه وطورته وسعدت به، وما فيه من شر تجنبته تماما فلا تتعس به مثل تعاسة السابقين. فالتاريخ يحمل عبارا ودروسا وعظات وخبرات هائلة يمكنك تحصيلها والاستفادة منها في أوقات قليلة وبجهود بسيطة. هذا ومعنى قوله تعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره. أي هذا تذكير بنعم الله تعالى التي تستحق الشكر والتي لا تحصى على المسلمين المتمسكين بكل أخلاق إسلامهم، ومزيد من التبشير والطمأنة والتثبيت والتشجيع لهم أن الله القوي الغالب الذي لا يغلب حتما سينصرهم وسيحقق لهم أفضل المكاسب بأقل الجهود. أي واذكر وذكر من حولك يا كل عاقل لكي تتعظوا، اذكروا أيها المسلمون حين كنتم سابقا قليلا في العدد مستضعفين في الأرض فقراء لا قيمة ولا وزن ولا تأثير لكم، مقهورين مذلولين تحت حكم غيركم، خائفين تخافون أن يتخطفكم الناس. والتخطف كالخطف وهو الأخذ بسرعة، أي أن يأخذكم أعداؤكم والناس حولكم أخذا سريعا، والمقصود أنهم يستغلونكم وينهبون جهودكم وممتلكاتكم ويفقرونكم ويشقونكم ويؤذونكم ويعذبونكم لفظيا وجسديا ويسخرون منكم ويهينوكم ويتعالون عليكم ويبعدوكم عن ربكم وإسلامكم بالترهيب والترغيب، وبالجملة كنتم غير آمنين غير مستقرين خائفين من اختطافكم وقتلكم بسبب قوة الناس عليكم وضعفكم الشديد أمامهم. قوله تعالى: فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات، أي فغير حالكم تماما بأفضاله ورحماته وقدراته بأن جعل لكم بلدا يكون مأوى، أي مستقرا تستقرون وتقيمون فيه آمنين، ودولة تحكمونها بنظام الإسلام لتسعدوا بخيراتها، وقواكم وعاونكم بنصره على أعدائكم بجنوده التي لا يعلمها إلا هو، وجعله على أيديك، وعطاكم من كل أنواع أرزاقه الطيبات المفيدات المسعدات التي رزقكم إياها من المأكولات والمشروبات والملبوسات والمركوبات والممتلكات وغيرها مما لا يحصى ومما لم يكن متوفرا لكم سابقا. قوله تعالى: لعلكم تشكرون، أي لعلكم بعد تذكرتكم ببعض نعمنا هذه عليكم أن تشكرون عليها، فإن من شكرنا زدناه من خيرنا وعطائنا، أي لكي تشكروا كل تلك النعم والتي لا تحصى، تشكروها بعقولكم بأن تستشعروا قيمتها وبألسنتكم بحمده وبأعمالكم باستخدامها في كل خير دون أي شر، حتى تجدوها دائما باقية بل وفي ازدياد وتنوع، كما وعد سبحانه ووعده الصدق بقوله: لئن شكرتم لأزيدنكم. هذا ولفظ لعل يفيد الاحتمالية مع الأمل في التحقق، ليكون ذلك دافعا وتشجيعا للبشر ليكونوا كلهم كذلك شاكرين عابدين لربهم وحده، متمسكين عاملين بكل أخلاق إسلامهم، مستغفرين من أي شر أولا بأول، ليسعدوا تمام السعادة في دنياهم وأخراهم. فهو أمر سهل ميسور، لكن لمن أراده واتخذ أسبابه بتمسكه وعمله بكل إسلامه. لقد يسر الله لكم أيها الناس أسباب الشكر وجعلها واضحة بين أيديكم من خلال كل هذه النعم وغيرها ليعينكم عليه، لكي تشكروا فكونوا كذلك شاكرين لتسعدوا في دنياكم وأخراكم. إن في هذه الآية الكريمة تذكرة للمسلمين أنهم إن كانوا تذكرة للمسلمين أنهم إن كانوا الآن في حالة قوة فعليهم أن يتذكروا ضعفهم السابق، فلا يستضعفوا إذا ضعيفا فيظلموه، بل يعاونوه ليقوى وينصروه، وإن كانوا في غنى فيتذكروا فقرهم سابقا فيغنوا الفقير ولا يتعالوا عليه، وإن كانوا في عزة وأمان فليتذكروا الذلة والرهبة وليعينوا من هم فيها على الخلاص منها، وهكذا. فهذا هو الشكر العملي لهذه النعم إلى جانب شكرها بالعقل واللسان، كما أنها تذكرة بأن من لم يشكر وأساء استخدام نعم الله عليه في الشر لا في الخير فقد تسحب منه ويعود مستضعفا.